كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لحسنة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وسيأتي بهذا المعنى زيادة بيان إن شاء الله تعالى عند قول الشيخ: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. قوله: ونسب أهل العدل والأمانة ونضرب أهل الجور والخيانة، وهذا من كمال الإيمان وتمام العبودية، فإن العبادة تتضمن كمال المحبة ونهايتها وكمال الذل ونهايته. فمحبة رسل الله وأنبيائه وعباده المؤمنين من محبة الله، وإن كانت المحبة التي لله لا يستحقها غيره، فغير الله يحب في الله لا مع الله. فإن المحب يحب ما يحب محبوبه، ويبغض ما يبغض، ويوالي من يواليه، ويعادي من يعاديه، ويرضى لرضائه، ويغضب لغضبه، ويأمر بما يأمر به، وينهى عما ينهى عنه، فهو موافق لمحبوبه في كل حال. والله تعالى يحب المسلمين ويحب المتقين ويحب التوابين ويحب المتطهرين، ونحن نحب من أحبه الله. والله لا يحب الخائنين ولا يحب المفسدين ولا يحب المستكبرين، ونحن لا نحبهم أيضا ونبغضهم موافقة لهم سبحانه وتعالى. وهذا من كمال المحبة ومن كمال الإيمان، فإن من كمال الإيمان حبه لله وبغضه لله. فكما أنه يجب علينا أن نحب الله عز وجل محبة صادقة، ونحب رسله محبة صادقة تقتضي باتباع ما جاءوا به والاستقامة على توحيده وإخلاصه له وأداء فرائضه وترك محارمه، فهكذا نحب من أحبه الله وأحبه رسوله عليه الصلاة والسلام، ونحبهم بالله ولله عز وجل. ومن كمال الإيمان ومن كمال الحب في الله سبحانه وتعالى، وهكذا نبغض من أبغضه الله ونكره ما كرهه الله، وهذا من كمال الإيمان. والمحبة مع الله لا يشرك بالله عز وجل، المحبة مع الله معناه جعل المحبة منقسمة، بعضها لله وبعضها لغيره، كمحبة الأنداد والأصنام وما يعبد من دون الله عز وجل كما فعل المشركون الأولون وغيرهم من سار على نهجهم. وهي المرادة في قوله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الأنداد يحبون حب الله. المحبة مع الله تقتضي الإشراك به والتعلق بغيره وصفه بعض العبادة لغيره، ولهذا صار شركا بالله عز وجل. أما المحبة لله وفي الله فهذه من كمال المحبة ومن كمال الإيمان سبحانه وتعالى. نعم. يجب الأخذ بها، لكن ما يقال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا إلا بدليل الذي سمع. لو قال واحد إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: المحبة مع الله شرك بالله، والمحبة في الله طاعة لله، ما يقول ما هو صحيح هذا على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معناه صحيح. ما يقال عن النبي قال كذا إلا بشيء ثابت لا يكذب على الرسول. قال: من كذب على من كذب على متعمدا ويكون مقعده من النار. فرق بين كل شيء ليس صحيح، يكون الشيء في نفسه ينسب الى انه الى ان القران او الى ان من السنه، فيكون الصحيح هذا اوسع، هذا اوسع. لكن ما يقال قال الله كذا الا في نفس جاء في القران او جاء في السنه عن الله عز وجل، ولا يقال قال الرسول كذا الا بشيء ثابت على الرسول انه قال كذا ولو ما نص صحيح. نعم. لا مع الله ولا لله. هذا محبة قرابة، هو محبة سفر، محبة قرابة هو نسر، محبة طبيعية يعني. مثل حب الإنسان للأكل والشرب، محبة الحلاوة وحبة اللحوم، محبة ما يناسب هواه. لا لا لا والله. في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ثلاث من كن فيه الله يعرف في قلبه المحبه من قرابته واخلاقه، من قرابه والاخلاق العظيمه، نعم، وايمانه بصدقه ايضا كلها جاءوا سمعا. نعم، ايمانه بصدقه ومحبته له وقرابته له من سمع، لكن ما هداه الله الى اتباعه. صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. فالمحبة التامة مستلزمة لموافقة المحبوب في محبوبه ومكروهه وولايته وعداوته. ومن المعلوم أن من أحب الله المحبة الواجبة فلا بد أن يبغض أعداءه، ولا بد أن يحب ما يحبه من جهادهم، كما قال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. والحب والبغض بحسب ما فيه من انفصال الخير والشر، فإن العبد يجتمع فيه سبب الولاية وسبب العداوة. والحب والبغض فيكون محبوبا من وجه ومبغوضا من وجه، والحكم للغالب، وكذلك حكم العبد عند الله، فإن الله قد يحب الشيء من وجه ويكرهه من وجه آخر، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل: وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه. تبين أنه يتردد. هذا هو بقية حديث أبي هريرة المعروف الذي أوله من نادى بغية فقد أذنته بالحرب، ثم تقرر إلي عبدي بغنى أحمد بأحب إلى من أدائي فأشترطه عليه، ولا زال عبدي يتقرر إلى الموت حتى أحبه إلى آخره في آخره ما تردد. الله البخاري. تبين أنه يتردد لأن التردد تعارض إرادتين، وهو سبحانه يحب ما يحب عبده المؤمن ويكره ما يكرهه، وهو يكره الموت فهو يكرهه، كما قال: وأنا أكره مساءته، وهو سبحانه قضى بالموت فهو يريد كونه، تسمى ذلك ترددا. وبين أنه لا بد من وقوع ذلك إذ هو يفضي إلى ما هو أحب منه. وأنه يفضي إلى الله وأحب إلى الله من هذا وأحب إلى العبد من هذا أيضا، يفضي إلى النعيم يقيم أيها الرب الكريم بجانب كرامه، ويفضي إلى محبة عظيمة. فلهذا نفذ الأمر الآخر وإن كان كرهه الإنسان بعض الأحيان، مع أن العبد المؤمن قد يستقبل الموت في بعض الأحيان ويرغب وصوله ويستريح من ما هو فيه من تعب ونكد. فهم أخبر عن نفسه في يليق بجلاله النبي وصفه هو لأخبرنا. قوله ونقول: الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. وقدم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن إسماعيل، حدثنا وهيب عن عمرو بن يحيى عن ذلك سمعت من عبد الله بن زيد بن عاصم قال: ما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين خففت الناس بمؤلفة قلوبهم ولم يعط الأبصار شيئا، فكأنهم وجدوا إلا نصيبهم ما أصاب الناس، فغضبهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم بلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرجين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، إنما قال شيئا قال الله ورسوله أمن. قال: ما يدعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كلما قال شيئا قال الله ورسوله أمن. قال: لو شئتم كنتم جئتنا كذا وكذا، فلا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتشهدون بالنبي صلى الله عليه وسلم بلا رسالكم، لولا الهجرة لكنتم امرأ من الأنصار. ولو سلك الناس وادي وصعب لفلك وادي الأنصارية إعفها الأنصار شعار والناس كتار إنك تترقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وهذا من أدبهم رضي الله عنه وأعظم كل مقاربه قال الله ورسول أمن. وهذه الحقيقة إنه إلا أن يخصهم بصلى الله عليه وسلم وجعله يؤوي إليهم جعله مهاجر إليهم ويؤجرهم على غيرهم بل من نعم الله عليهم حتى هداهم الله وألفهم به وغناهم به وجمعهم به وعزهم به. ولهذا قال الله ورسول أمن. هذه نعم من الله عظيمة ساقها الله إليهم وجعلهم أنصارا لرسوله وخصهم بهذه النعم العظيمة وجعلهم هم الشعار والناس الدهار. هذه من نعم الله عليهم ومن فضله. ولهذا لم يقل جئتنا كذا وكذا جئتنا قريبا فأويناك جئتنا فنصرناك لأن هذا لا يليق أن يقولوه. الله أعلم. الله أعلم. نعم. الله أعلم. الله أعلم. نعم. لو سئت وقلت منك جئت من مكة قد أخذ وقبل الغوط وآلاف الغوط وحوينا وصرنا وحبينا وصل حق لنا الله أكبر. هل جميعنا مصرور يعني صلي على نفسك وصل حق لنا والله عندي والله من الراوي يعني عن عبد الله بن زيد او عبد نفسه عبد الله بن زيد ذكر عبد الله بن زيد والله يجب ان يكون كذا وكذا ذكر عبد الله بن زيد ذكر عبد الله بن زيد ذكر عبد الله بن زيد ذكر عبد الله بن زيد ذكر عبد الله بن زيد ذكر عبد الله بن زيد ذكر عبد الله بن زيد ذكر عبد الله بن زيد ذكر عبد الله بن زيد ذكر عبد الله بن زيد ذكر عبد الله بن زيد ذكر عبد الله بن زيد قوله قال لو شئتم كنتم جئتنا كذا وكذا من رواية إسماعيل بن جعفر لو شئتم أن تقولوا جئتنا كذا وكذا فكان أنت الأمر كذا وكذا يشيا زعم عمرو بن ابي يحيى عمرو بن ابي يحيى يشيا زعم عمرو بن ابي يحيى أن الراوي حديث أنه لا يحفظها وطريقا فآويناك وعائلا فواقينا ونحن في مغادي أبي الأسد عن عمر بن الخطاب وعائلا ونحن في مغادي أبي الأسد ورجعت حي بسعيد عز عمنا ورجعت حي بسعيد بس وفي المغادي كلنا نسيب انهم قالوا بجواب ذلك رضينا عن الله ورسوله وكذا ذكر ابن سكر وفتح في المغادي بغير اثنان واخذه احمد عن زياد العابدين بعد سمعين عن الكم بلفظ افلا تقولون جئتنا يعني هذه أنت ما أنا شوف الشيخين نعم نعم هم اللي يبي عليه نعم إيه لا هي لا هي نعم نعم نعم محمد علي قد لقى حمير حمير على الصراع عن كثير نعم نعم أفلا تقولون جئتنا خائفا فآمناك وطريبا فآويناك ومحذورا ونصرنا فقالوا بل المنه علينا لله ورسوله واسناده صحيح. وروى احمد بن عبد اخر عن ابي سعيد قال قال رجل من الانصار لاصحابه لقد كنت أحدثكم أن لا يستطيعوا لقد آثر عليكم. قال فرسل عليه ردا عن الشفاء فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. وإنما قال صلى الله عليه وسلم ذلك تواضعا منه وإنصافا وإلا ففي الحقيقة الفتنة البالغة والفتنة الظاهرة في جميع ذلك له عليهم فإنه لولا هجرته إليهم وسكناه عندهم لما كان بينهم وبين غيرهم فرق. ومن نبه على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم ألا ترضون إلى آخره ونبههم على ما غفلوا عنه من عظيم مخطط نعم حدثنا عبد الله بن حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام اخبرنا معمر عن الزهري قال اخبرني انس بن مالك رضي الله عنه قال قال ناس من الانصار حين افاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ما افاء من اموال هوازن فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يوميه جان من جئه من الجبل فقالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يغفر قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. قال انا كنت قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقالتهم فارسل الى الانصار فجمعهم في صفه من ادب ولم يدعوا معهم غيرهم لما اجتمعوا قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما ابيت بلغني عنكم. فقال فقهاء الانصار أما رؤساؤنا يا رسول الله فلن يقولوا شيئا وأما ناس منا حديثة أسنانهم فقالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريش ويتركنا وسيوفنا تحصر من دمائهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإني أعطي رجالا حديثي عهد بكفر أسأل لهم أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم فوالله ما تختلفون به خير مما يختلفون به. قالوا يا رسول الله قد رضينا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ستجدون أثرة شديدة فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإني على الحوض. قال أنس فلم يصبروا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضون أن يذهب الناس بالدنيا وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا بلى. قال لو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعبهم. وهذا المقصود ما يعطينا الفي أما غنائم كل جهة نصيبه غنائم وما حصل للناس من غنائم كل جهة نصيبه لأن المال بقي ورد عليهم سبي فقط كان سبيهما ذكروا 6,000 ما بين امرأة وطفل 6,000 نفس ما بين امرأة وطفل ويحفظهم ردهم عليهم طيب النفاء الناس نفوسهم وردوا إليهم سبيهم الذي أخذه هنا يتصلى وكان معهم من الإبل الذي جمعوها 24,000 من الإبل كلها غنيمة للمسلمين و40,000 شاه من الغنم هذه قسم النبي صلى الله عليه وسلم الناس وأخذ خمس وخمس من الغنم 8,000 وخمس من الإبل 4,800 من الإبل هذه الخمس وخمس أعطى من النبي صلى الله عليه وسلم أناسا من قريش ومن غيره من قريش ومن بني تميم ومن بني سليم ومن غيره يتألفوا مع الإسلام ويقوي قلوبهم فأبى 300 من الإبل وقصد صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل وقصد أقرأ عنها هذه 100 من الإبل وقصد أقرأ عنها 100 من الإبل وقصد أقرأ حباك النجاج 50 وثناني كل زاده على 100 إلى غير ذلك. كل هذا باب التعليم، باب الدعوة إلى الله عز وجل، تقوية الإيمان، لأن هؤلاء كبرى ورؤساء وطاعون، فإذا قوي إيمانهم تابعهم غيرهم وهدى الله بهم أمة كثيرة. فلهذا قال: لا ترضون إلى الناس بالشاة والبعير وترضون النبي لا لحالكم. هذا كله من باب تطيب نفسه وبيان أنهم ينقلبون بشيء هو خير لهم وأعظم لهم من يتعب به الناس من متاع الدنيا الزائل. ثم هذا المتاع الزائل إنما أعطوه ونحس لهم النبي به لمصلحة الإسلام والدعوة في الإسلام وتقوية إيمان هؤلاء حتى تستقيم أحوالهم ويستقيم إيمانهم ويدخل في دين الله دخولا صحيحا. هذا هو السر في هذا التقسيم في الخمس. والله جل وعلا جعل لهم حقا في ذلك مؤلف قلوبهم من أهل الزكاة ومن أهل الفيء. ولكن بعض الناس قد لا يعني يتحمل هذا الأمر، فلهذا بين لهم صلى الله عليه وسلم وغير قلوبهم وأوضح لهم الأسباب التي جعلت الصلاة يعطي هؤلاء ويتألفون من رؤساء العرب وكبراء العرب الذين حضروا سنة هوازن وحنين من قريش وغيرهم. نعم، هذا في المصالح العامة. نعم، المصالح العامة. نعم، المصالح العامة هو المسلمين. نعم، كم الإبل؟ 24,000 من الإبل، والغنم 40,000. الله المستعان. نعم، خفي عليهم. نعم، يعني استنكروا كون وطلعوا على عطايا جزلة وترك هؤلاء المقاتلين وعطوا زيادة على مع لهم من الغنائم من الغنيمة فروا بسهم ولذلك لم تسمع فسمع بينهم غنائم عليه الصلاة والسلام من أربعة الأخماس التي بينهم. استغرب من يكون يعطى الخمس الزايد لله ورسوله هذا الخمس ويتخيل النبي صلى الله عليه وسلم. استنكر يعني شباب الانصار شبابهم يقول يعطى هؤلاء كبار ولا يعطى هؤلاء نعم من هذا الخمس. والقاعده الشرعيه ان ولي الامر يتصرف الخمس ينظر للمصلحه العامه، والمجاهدون جاءهم نصيبهم، المجاهدون جاءهم نصيبهم وجاءهم خير كثير، ولكن ولي الامر يتصرف في خمس بيت المال بما يراه اصلح للمسلمين من اعطاء فلان وترك فلان. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا ازهر عن ابن عون انبانا هشام بن زيد بن انس عن انس رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين التقى هوازن ومع النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 والخلقاء فادبروا، قال: يا معشر الأنصار، قالوا: لبيك يا رسول الله وسعديك، لبيك نحن بين يديك. فهجر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أنا عبد الله ورسوله. فانهجم المشركون فأعطى الخلفاء والمهاجرين ولم يعطي الأنصار شيئا، فقالوا فدعاهم فأدخلهم في قبة، فقال: أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو سلك الناس واديا وسلكت الانصار شعبا لاحترت شعب الانصار. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبه قال: سمعت قتاده عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم ناسا من الانصار فقال: ان قريشا حديث عهد بجاهليه فقال إن قريشا حديث عهد بجاهلية ومصيبة، وإني أردت أن أجبرهم وأسأل لهم: أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم؟ قالوا: بلى. قال: لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعب الأنصار. اللهم صل على سيدنا محمد بن بشار. الواجه ظاهر أوسع شعنا بين جبلين الواجه يتمنى اتعاية تكون أصغر. نعم، من أقول قريش يعني الواجه المزيح اللي هاجر النبي صلى الله عليه وسلم والطلاقة يعشنا مع الفتح. نعم، يحتمل هذا يحتمل العموم العطاء وقت الخدام والمهاجرين وقدام غيرهم، لكن الغالب أنها فيما تأخر إسلامه لأنه مقرب إلى التعريف. يعني المتأخر منهم الإسلام الأخير رجع بعد سفيان ومثل صفوان بن أمية مثل أسلاف من عكرمة بن أبي جهل وأسلاف من بن عمر. نعم يعني طلب رصيده من الدنيا حصل معه. نعم لا بعد ذلك يعني بعد ذلك يعني. نعم يعني طلب حظه من الدنيا وانتقدوا من لم يعطوا حقوقهم وطالبوا بحقوقهم. نعم حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا المعاون عن حسان بن زيد بن انس بن مالك عن انس بن مالك رضي الله عنه قال لما كان يوم حنين اقبلت هوازن وغطفان وغيرهم بنعمهم ودراريهم ومع النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 ومن الخلقاء فأجبروا عنه حتى بقي وحده فنادى يومئذ بداء أيدي لم يختلط بينهما فنادى يومئذ بداء أيدي لم يختلط بينهما التفت عن يمينه فقال يا معشر الأنصار قالوا لبيك يا رسول الله أبشر نحن معك ثم التفت عن يساره فقال يا معشر الأنصار قالوا لبيك يا رسول الله أبشر نحن معك وهو على بغلة بيضاء فنزل فقال أنا عبد الله ورسوله فانهزم المشركون فأصاب يومئذ غنائم كثيرة فقسم المهاجرين والطلقاء ولم يعط الأنصار شيئا فقالت الأنصار إذا كانت شديدة فنحن نجعى فتغيرنا فبلغه ذلك فجمعهم في قبة فقال يا معشر الأنصار ما حديث بلغني عنكم فسكتوا فقال يا معشر الأنصار ألا ترضون أن يذهب الناس في الدنيا وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم تحوزونه إلى بيوتكم قالوا بلى فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبا لا حس شعب الأنصار وقال هشام قلت يا أبا حمزة وأنت شاهد ذلك قال وأين أغيب عنه لعل احد اقرب لانه لا يتعرض الامر منهم لكن تالف من المتاخرين اقرب منهم يصوم عام الفتح وما كان بين الفتح وبين فديه هذا اظن متاخر. نعم اللهم وكان عمر انا في هذا الوقت يصوم عاما ثمانيه عشر عاما نعم الله أعلم اللي يحسن في وجوه ذلك من الصراط لأنه جعل في أبي حجر وجعل يحسن في وجوه ويقول ويقول لهم الحديث بإذن الله لا بد لهذا أو لأسباب أخرى يعني زيادة على هذا اللي حس الناس على النجم والتجمع والإقبال على الجهاد والقتال لما رأىهم لما رأى بعض الشباب من حارث ومن معه يرجو ما لا يتقدم فهم عليه عليه الصلاة والسلام يتكلم عليه نزل قالت سلم على الشرك في آخر ذلك ينزل وأخذ خطة بالأرض وجعل يتهم في وجود الأيكة وقتهت في وجود ما فعله بدر تعرض هذا العين تعرض حدثنا قبيصة وحدثنا سفيان عن الأعمش تعرض الغنائم تعرض إلى العين هذا الغنائم Thank you. نعم. حدثنا قبيس وحدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم بإسمة حميد قال رجل من الأنصار ما أراد بها وجه الله فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فلم يؤمن فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فتغير وجهه ثم قال رحمة الله على موسى لقد أودي بأكثر من هذا فصبر. حدثنا إلا ما رفع هنا فجلنا بأنه فرقوش بن زهير السعدي ولم يكن في ذلك فإن تشبه فرقوش غير هذه على ما يأتي عن حديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال لما أتانا يوم حنين آثر النبي صلى الله عليه وسلم ناسا أعطى الأقرع 100 من الإبل وأعطى عيينة مثل ذلك وأعطى ناسا فقال رجل ما أريد بهذه الفتنة وجه الله فقلت له أكرم النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. اللهم صل على باب السرية التي قبل نجم. نعم. عدد غلائم جنوب منه بعيد قوله نعم ظاهر في أن العطية المذكورة تارك من جميع الغنيمة. وقال القرطبي بن مسلم الإجراء على أصول الشريعة أن العطاء المذكور كان من الخبر ومنه كان أكثر عطايا فقال في هذه الغزوة وقد قال في هذه الغزوة للأعرابي مالي مما أفاء الله عليكم إلا الخمر والخمس مردود فيكم وجهه أبو داود والنسائي بحديث عبد الله بن عمرو وعلى الأول فيكون ذلك مخصوصا بهذه الواقعة قد ذكر السبب في ذلك في رواية قتادة عن أنس بن الباب حيث قال إن قريشا حديث عهد بجاهليتهم مصيبة وإني أردت أن أجبرهم وأتألفهم قلت الأول هو المعتمد فيأتي ما يؤكد كل من يرجحه كنت به جزء به الواقدي ولكنه ليس بحجة لكنه ليس بحجة إذا خرج خفيفا إلى خالد وقيل إنما كان تصرف في الغريمة وقيل إنما كان تصرف في المتصرفين وقيل إنما كان تصرف في الغريمة لأن الأنصار كانوا هجموا فلم يرجعوا حتى وقع الغريمة على الكفار فرد الله أمر الغريمة لنبيه هذا معنى القول الثابت لأنه خاص بهذه الواقعة صار أبو عبيد أنه كان من القمص قال ابن القيم ذكر حكمة الله أن فتح مكة كان سببا لدخول كثير من قبائل العرب في الإسلام وكانوا يقولون دعوه وقومه فإن غلبهم دخلنا في دينه وإن غلبوه كفونا أمره فلما فتح الله عليه استمر بعضهم على ضلاله وجمعوا له وتأهبوا لحربه كان ليلتفت في ذلك أن يظهر أن الله نصر رسوله لا بسبب من دخل في دينه من القبائل ولا بالكتاب قومه عن قتاله ثم لما قدر الله عليهم غلبة إياهم قدر أخوة حديثة المسلمين مع كثرة عددهم وقوة عددهم ليتبين لهم أن النصر الحق إنما هو من عنده لا بقوتهم ولو قدر أن لا يغلب الكفار ابتداء لرجع من رجع منهم ولو قدر أن لا يغلب الكفار ابتداء لرجع من رجع منهم كان بطرأس متعاضنا لله الحكمة سبحانه وتعالى. الله إن كان لا بعد نعم كم عشرة عشرة جاي من المدينة واثنى عشرة ثم هي عليه يغلب يغلب الكفار ابتداء لرجع من رجعة الإسلام خطأ متعاظمة فقدر هزيمتهم ثم أعقبهم النصر ليدخلوا مكة كما دخلها النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح متواضعا متحسيا وقصر الشركة أيضا أن غنائم الكفار لما حصلت ثم قسمت على من لم يتمكن الإيمان من قلبه بما بقي فيه من الطبع البشري في محبة المال فقسمه فيهم لتطمئن قلوبهم وتجتمع على محبته لأنها جبلت على حب من أحسن إليها ومنع أهل الجهاد من أكابر المهاجرين ورؤساء الأنصار مع ظهور اتفاقهم بجميعها لأنه لو قسم ذلك فيهم لكان مقصورا عليهم بخلاف قسمته عن المؤلفة لأن فيه استلاف قلوب أتباعهم الذين كانوا يرضون إذا رضي رئيسهم فلما كان ذلك العطاء سببا لدخولهم في الإسلام ولتقوية قلب من دخل فيه قابل ولتقوية قلب من دخل فيهم قبل تبعهم من دونهم في الدخول ولتقوية قلب من دخل فيهم قبل تبعهم من دونهم في الدخول لا قبل تبعهم من دونهم من دونهم في الجهول وكان في ذلك عظيم المصلحة والأقرب أنه مثل ما قال أبو عبيد وقال أبو العباس والقرطبي وفي مسلم أن هذا في الخمس هذه قاعدة قاعدة الأصول لكن مفروغ منه قتلوا غنائمهم وأخطأت وقوطهم هذا أمر مفروغ منه وإن كان ظاهر إطلاقات الغني ونفسه لكن القواعد الشرعية والأمور التي شرع على النبي صلى الله عليه وسلم وأتجاه في يوم خيبر قبلها في فجر من أمر الله سبحانه في ذلك يقتضي أن الغنيمة التي هي أربعة الأصناف أمر مفروغ منه نعم وإن من الذي حصل به تنزيل لا يتعلق بالخمس وليس بقليل الخمس وليس بقليل أربعة آلاف ومئة من الإبل في أعقابها جماعة على مئة مئة هذا منهم عشرة أشخاص أو عشرين شخص ألفين وبقي أن كان مثلا مئة شيء كثير كذلك الأغنام كثيرة الحاصل أن قلت بأنها الغنيمة كلها وأن فرغوا لأنها نظر وقول أبي عبيد قاتل بن سلام وقلت أنه وافقهم أظهر من حيث القواعد الشرعية والمطلق يحمل على المقيد المعروف المستقر كم خلال نعم لأنه غير حقوق المعروفة أتوشيها من المعروفة لك جرى الزهم والفارسة كان تسهل نعم فكان في ذلك عظيم مصلحة ولذلك لم يخف فيه من أموال أهل مكة عند فتحها قليلا ولا كثيرا واحتياج الجيوش إلى المال الذي يعينهم على ما هم فيه حرك الله قلوب المسلمين لغزوهم فرأى كثيرهم أن يخرجوا معهم بأموالهم ونسائهم وأبنائهم فكانوا غنيمة للمسلمين ولو لم يخف الله في قلب رئيسهم أن ولو لم يقذف الله في قلوب رئيس أن سوقه معه ولو لم يقذف الله في قلب رئيسه هي في صنعه هي في صنعه أن يسوق معه أن يسوقه معه أن يسوقه معه أن يسوقه سوقه أمال يعني نعم هذا هو القلب رئيسي قلب رئيسي الله في قلب رئيسي أن شرطه معه هو الصواب لكان طيبا أشار إليه دريس فخالفه فكان ذلك سببا تصويره غنيمة للمسلمين ثم اقترت تلك الفكرة أن تكون تلك الغنائم مؤلفة ويوصل من قلبه ممتلئ بالإيمان إلى إيمانه المكان من تمام التأليل رد من سبي منهم إليهم فإن شرح صدورهم للإسلام ودخلوا طائعين رافدين وجبر ذلك قلوب أهل مكة مما نالهم من النصر والغنيمة أما حصل لهم من الكسب والرعب فصرف عنهم شر من كان يجاورهم من أشد العرب من هوازن وشقيق بما وقع بهم من الكسرى وما قلب لهم من الكسور في الإسلام ولولا ذلك ما كان أهل مكة يسلمون مقاومة تلك القبائل مع شدتها مقاومة تلك القبائل مع شدتها وكثرتها وأما قصة الأنصار وقول من قال منهم فقد اعتبره أسرارهم بأن ذلك كان من بعض أتباعهم ولما شرح لهم صلى الله عليه وسلم فلا أخبر نبي المبارك عن موسى قال عن موسى لنا موسى بن أبو سلمة موسى بن أيوب عن عمه عن عقبة بن عامر قال لما نزل فسبح باسم ربك العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. وثبت عن الله صلى الله عليه وسلم انه كان في الركوع سبحان ربي العظيم سجود سبحان ربي الأعلى حديث حذيفة وغيره فأصلي وكما رأيتم أن يصلي اللهم صل وسلم. هذا الحديث يوافق ذلك وهذا أمر وذاك فعل. نعم ولكن ليس عند موسى بن أيوب هذا اختلف في توثيقه وتضعيفه. نعم حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا الليث يعني بن سعد عن أيوب بن موسى أو موسى بن أيوب عن رجل من قومه عن عتبة بن عامر بمعنى زاد قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا. قال أبو داود وهذه الزيادة نخاف أن لا تكون محفوظة. زيادة موسى فيه الكلام واستقر معين رواية ضعفه بهذا الله واستقر من أحبان وضعفه سالي وجماعة يقول عن رجل هو عمه يقول رواية الأورى زيادة بن عامر عم الثقة كما ذكر غير واحد حاصل الرواية زيادة هذه ضعف من جهة موسى بن أيوب ولكن يؤيدها حديث الصحيح حديث عائشة الصحيحين كان يكثر يقول سبحانك رب الركوع والسجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يكثر يسحب الاكثار منه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي كما اخبرت عائشه في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن مسعود ان ادرك ما ثلاث سبحان ربي العظيم سبحان ربي الاعلى فينبغي الاكثار من ذلك والواجب مره عند احمد واسحاق وجماعه الواجب مره واحده والجمهور على انه مستحب كله في هذا كله مستحب صاب العظيم صاب الاعلى ربنا ولي بين السجدتين ذكرون على انه مستحب وذهب احمد واسحاق وجماعه الى انه واجب لهذا الحديث ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول سنصلي كما رايت يصلي وهكذا التكبيرات النقل كان يقول اصح واظهر وجوب هذه وجوب التكبيرات النقل ووجوب صاب العظيم صاب الاعلى يقول النبي صلى الله عليه وسلم حافظوا عليه وقال صلي كما رايت يصلي والواجب مره وما زاد المستحب في بها ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر كله مسحاب والسنه يكرر على ذلك ثلاثا او اكثر مع الطمانينه مع عدم العجله حتى يتمكن الناس ولكن اذا كان اماما يتمكن الناس من الخضوع والطمانينه واداء المشروع. نعم نعم لا احفظ لهذا الشيء لكن اكثر ما ورد عشر في المحاضره هذه انس كان يعدل عشر عليه الصلاه والسلام والمنفرد أمره أوسع إنما الشافع الإمام فالإمام يتحرى ألا يشق عليهم وألا يقصر يقوم سفر مثل ما قال أنس ما صلى خلف أحد أتم صلاة ولا أخف صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم كان صلاته تخفيفي تمام لا يكون تطويل يشق على الناس ولا يكون عجلة فيها النقر وعدم تمكين الناس من الطمأنينة يكون بين ذلك يطمئن ويخشع يسبح الله ويدعو في سجوده وركوعه ثلاث مرات خمس مرات سبع مرات مع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي مع عدم العجله السجود يدعو ربه مع سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى مع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وجاء ايضا سبحانك يلجم ارمس الملكوت والسجود والعظمه والركوع والسجود وجاء ايضا سبوح القدوس ونبغى نكون روح الرسل والسنة أيضا، كل هذا من المشروع. فإذا المؤمن لاحظ هذه الأشياء حصل من الطمأنينة ما يعم الجميع، يعم الإمام والمأمون. فالمأمون يتمكن، الشيخ الكبير المريض العاجز يتمكن من النزول للسجود والنزول للركوع والرفع بسهولة وطمأنينة في سجوده وركوعه ورفعه ونزوله، خلاف الثلاث. الثلاث قد يكون معها عجلة، قد يشق على بعض الناس، ينبغي يكون مع الثلاثة زيادة سبحانه اللهم ربنا وعلي اللهم ربنا والدعاء في السجود. فهذا يجب أروض ويقول يجب أروض ويقول أو يزيد سبحانه رب العظيم يزيد فيها خمسا سبعا حتى يتمكن الناس من طمأنينة وإتيان والإتيان بالمشروع. نعم نعم قال في الحديث اللي بسان هذا المقال هذا وفي هذا المشروع أيضا. نعم موجود هنا. نعم السنة رب سبحانه وتعالى والركوع سبعا سبعا هذا المشروع. نعم نعم نعم نعم نعم نعم السنة الندوة والمستحابة السنة. نعم نعم نعم يدعو السجود بحاجة من أمر الدنيا والآخرة. نعم الدعاء قليل كما قال حديث عائشة كان يقول ركوع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا دعاء يدعو السجود. لكن السنة في السجود الدعاء الإكثار من أسئلة الدعاء، أما يقول الركوع السنة هي غير دين التعظيم كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، أما الركوع فعظم في الرب، وأما السجود الشهيد في الدعاء خرج مسلم الصحيح. فالركوع أولى بالتعظيم وأخص بالتعظيم تسبيع والتقديس، والسجود أخص بالدعاء وأكثر في الدعاء. نعم نعم نعم قال من صلاة الجاهل نعم نعم. حدثنا حفص بن عمر قال أخبرنا شعبة قال قلت لسليمان أدعو في الصلاة إذا أمرت بآية تقريب، فحدثني عن سعيد بن عبيدة عن مستور عن سعيد عن سعيد بن عمر عن سعد سعد نعم سعد بن عبيدة نعم عن سعد بن عبيدة عن مسرور عن سلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه عن سلة لقب مسرور مسرور هنا هو مستورد نعم عن مستورد عن سلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى، وما مر بآية رحمة إلا وقف عندها فسأل، ولا بآية عذاب إلا وقف عندها فتعوذ. يا الشارع على شارع الجميل عندكم نعم نتكلم مات في ولاية عمرو بن زبيرة في ولاية عمرو بن زبيرة على العراق طوال من جماعة طلعت السلعي رابطها ولا لا ما أعلم لحظة ضعنا السلعي من بني سلعي كيف التغيير سعد العبيدة هذا اللي يروي حمولا بن أزهر قال ابن أزهر وفعل الله ماذا حصل سعد العبيدة سعد العبيدة السلمي إذا أطلق هو السلمي إذا أطلق هذه قاعدة وإذا أريد السلمي فتحت لك في بيت الله من بني سلمة الأنصار يعني بعض بطن الأنصار أما إذا أطلق هو السلمي من بني سلمة لأنه مشهور قبيلة مستقلة كبيرة نعم نعم فضل خليجاء وعن قمه بن مرفق واتقه العلي وابن حبان وابن المدينه وقال في التقريب ثقه من الثالث ابي العلاء او ابي بكر العبسي وقال الكوفي روى عن علي وابن مسعود وابن عباس وعن مالك بن ياسر وعنه ايوب السختياني وابو وائل والمستغيث بن احمد وغيرهم واتقه العلي وابن حبان وابن فراس وقال في التقرير التابعي للقبيل ثقة جليل من يختلف رواه الجماعة. قال عنهم فرج المسلم إنك فرج المسلم نعم حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا هشام وهذا جاء في صلاة الليل أما الفريضة ما ما لا نحفظ شيئا أن يستنه فعل في الفريضة ولم نسمع عنه أنه فعل هذه الفريضة عليه الصلاة والسلام ولهذا قال جماعة من العلم أنها يستحب في صلاة الليل لأنها مبنية على الطول والمد فيستحب له عند آية الرحمن أن يسأل عند آية الرحمن أن يتعوذ عند آية التسبيح يسبح ربه عز وجل أما الفريضة فقد يطول على الناس وقد يشق على الناس ولهذا لا أعلم شيء من الحديث ذكر فيه أنه فعل هذا في الفريضة إذا قرأ الفريضة ولم يقف عن النبي عليه الصلاة والسلام لمراعاة التيسير على الناس وعدم المشقة عليه فالإنسان إذا كان يصلي في الليل يهجم الليل أو في النهار تنفلا فإذا مرت في آية الرحمة أو القرآن استحب له يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أما في قراءة الفريضة فيؤمن بالقراءة ويستمر بالقراءة ولا يقف تأسيا به عليه الصلاة والسلام وابتعادا عنه ما قد يسبب الطول والمشقة على المأمومين نعم نعم الموسط نعم نعم نعم نعم نعم إذا وقف إمامه إذا وقف إمامه لا بأس ثم مدى إمامه مستمر الأفضل بإخلاص من الآية والحديث وسيسهم وقرا أفعى وسيسهم ثم إذا وقف إمامه ودعا وسبح وكذا ما يبقى إن وقف إمامه يفعل وعند النهاية قراءة من سماع هذا السماع عند النهاية قراءة سبح اسم ربك العظيم وقول الله إن الله غفور رحيم قال سبحان الله وسبحانه لأنه مو بقت قراءة انتهت القراءة نعم إنما خصه الدليل القاعدة نعم ولهذا قال الخلاف ولو في فرق الخلاف ولو في فرق ولكن ما دام لم يسمع عنه الفريضة يدل على أن الصلاة لو ترك هذه الفريضة لو فعلها ما يقل ما ترك شيئا والترك حجة والنقل حجة هذه قاعدة النقل عن حجة والترك حجة لا تعود في نفسه ولا وماشي ما حصل سبحانك البلاء سنة نعم قال الرسول نعم المؤتي والزيتون وآخر الصلاة ورد فيه لكن ضعيف ثم ما كتبه في القيام هو ثابت نعم هذا قلت أصوم العم لكن ليس بظاهر فالمخالف الحسار ولو بالرب المخالف قوله أقوى لأنه لو نفع له من المريضة نقل إنخل نقل الناس ما هو نقل الصحابة هو أقل من هذا نعم جاء في ساعة الليل النبي في ساعة الليل في ليلة قال معه في الليل قرأ البقرة والنساء وآل عمران نعم حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا هشام قال حدثنا قتادة عن مطرف عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده وركوعه سبوح قدوس رب الملائكة والروح. الله أكبر. وهذا أيضا رواه مسلم صحيح. شال على سبوح قدوس. سلم. قوله سبوح قدوس برويان بالفتح والظن وهو أكثر والفتح أقيس وهو من أجنس وهو من أجنس المبالغة للتنزيه وهما قبران مخلوقان أي رفوعه وسجوده لمن هو لمن هو سبوح القاهر عن أوصاف المخلوقات وقدوس بمعناه وقيل مبارك قلت والأولى عندي أن يكون المبتدا مخلوق أنت مخلوق أنت ضمير مخاطب أي أنت سبوح قدوس رب الملائكة والروح أي هو ملك عظيم ملك عظيم الروح يعني أو خلق لا تراهم الملائكة كما لا نرى الملائكة أو روح الخلائق نعم جاءت الأقوال الخلاق نعم عندك زيادة نعم زيادة عندك على شرط ربو القدور نعم كان يقول في وصفه الثاني يقول في سجوده وركوعه سجود وسجود. نعم. وضبط لهذا سبوح سبوح أكثر. الرواية سبوح أكثر. نعم. من الله. وهو أكثر استعمالا والفتح أكثر استعمالا من الآية. أكثر استعمالا سبوح. نعم. وهما خبران عن الشريك والنقائص وكل ما لا يليق بالألوهية وقيل منصوبان بفعل المخلوق أي أسبح سبوحا قدوسا أو أعبد وأعظم سبوحا قدوسا رب الملائكة روح وهو من عبد الخاص على العام لأن الروح من الملائكة وقيل هو ملك عظيم ليس بعد العرش أعظم منه وقيل هو جبريل وقيل هم خلق لا تراهم الملائكة كما لا نرى نحن الملائكة وقيل لهم أشراف الملائكة. الله لكن القرآن نص على أن الضيف هو الروح وقال به الروح الأمين. حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس عن عاصم بن حميد عن عوف بن مالك الأشجعي قال هذا باب إصابة الأعذار لأن الراء والخائفين ونحوهم من أهل الأعذار المؤمن يتق الله حسب طاقته في أموره كلها كما قال الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم ومنذ لذلك الصلاة يلزمه أن يصلي قائما قال الله تعالى وقوموا لله قانتين قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعمران صلي قائما هذا يمع الاستطاعة صلي قائما في الفريضة أما النافلة فهو مخير وقيامه أفضل فإن لم يستطع صلى قاعدا سواء قاعدا متربعا أو مستوفزا أو مفترشا أو متربعا كل واحد والتربع أفضل في القعود إذا تيسر هكذا جلستي هذا التربع وإن تضيق قاعدة عيلة أخرى فلا بأس فإن عجز ولم يستطع القعود من شدة المرض صلى على جنبه الأيمن أو الأيسر والأيمن أفضل حسب الطاقة حسب التيسير ويكون وجهه إلى القبلة وجهه إلى القبلة ويصلي على جنبه ويقرأ قراءة ويأتي بالذكر والأذكار المشروعة بلسانه وينوي بقلبه أعمال الصلاة ويوم التكبير يقول الله أكبر ثم يستفتح ويتعوذ ويسمي ويقرأ ثم يوم الركوع يقول الله أكبر يوم الركوع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. ثم يوم الرفع ويقول سمع الله الحمده بلسانه ربنا ولك الحمد إلى آخره. ثم يوم السجود يقول الله أكبر سبحان ربي العظيم أسهر ويدعو. ثم يقول الله أكبر يوم الرفع من السجود يقول رب اغفر لي من سجدتين. ثم يوم السجدة الثانية يقول الله أكبر سبحان ربي العظيم أسهر ربي العظيم. ثم يوم القيامة يقول الله أكبر هكذا حتى يكمل. وإذا جاء التحيات نوى جلوس التحيات وأتى بالتحيات وهكذا حتى يكملها على جنبه. فإن عجز ولم يتيسر على جنبه صلى مستلقيا وتكون رجلاه إلى جهة القبلة رجلاه إلى جهة القبلة ووجهه إلى جهة أخرى مقابلة ويأتي بالأذكار بقراءة الأذكار بلسانه وينوي الأعمال بقلبه ثم الركوع والسجود والاعتدال والقفل من السجدتين والجهل التشهد كلها بقلبه والاعمال بالنيه حتى يكمل الصلاه. والاصل في هذا قوله تعالى اتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وحديث البخاري عند عمران صل قائما فان اصبت قاعدا فان اصبت على جنب زاد النسائي فان اصبته مستلقيا هذا من رحمه الله وتيسيره جل وعلا ويومي حسب طاقته اذا استطاع يوم بشيء للحديث لقوله تعالى اتقوا الله ما استطعتم وللحديث امركم اذا امرتم ما استطعتم. فاذا اسرع يوم بالركوع وهو جالس او مضطجع او مع هكذا براسه حسب طاقته واذا ما تيسر فالحمد لله او قوي يكفي والنيه. يعني معني عاجز صلوا قيام أفضل هم مخير إن شاء صلوا قيام إن شاء صلوا ولكن آخر ما صلوا صلوا صلوا أقرر مع قيام إذا صلوا قيام فلا بأس لأن آخر فعليه صلوا صلوا قيامه. نعم نعم نعم نعم إذا دعت الحاجة إلى الصلاة على الراحلة صلى على الراحلة. أما النافلة فلا بأس إلى جهة السير يصلي على جهة السير على راحلته أو ماشي فعله النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الراحلة حيث كان وجهه عليه الصلاة والسلام. أما الفريضة فلا بد من النزول يصلي على الأرض ويركع ويسجد مع القدرة. فإن لم يتيسر النزول لخوف أو مرض أو سيل صلى على الراحلة واقفة أو سائرة إلى جهة القبلة ويركع ويسجد حسب طاقته بالإيمان وكهكذا الركوع والسجود هكذا أخفض على راحلته. إذا لم يستطع النزول لخوف خوف ينزل يأخذه العدو الهارب فيصلي على حسب حاله. أو مريض مربوط على الدابة ما يستطيع ينزل مربوط على الدابة ما يستطيع ينزل ضعيف ما يستطيع ينزل ويركب صلي على حسب حاله. أو سيل الأرض تجري تحت طين ما يستطيع ينزل يصلي على الأرض يصلي على دابته يكون سجوده أفضل من ركوعه ويكون الدابة إلى جهة القبلة واقف إلى جهة القبلة أو سائر إلى جهة القبلة. نعم نعم والطائرة كذلك الطائرة في الباخرة السفينة نعم والقطار لا في مرة أكبر عند الحاجة في الفرق والسيارة كذلك. لكن إذا تيسر وقوفها وصلي الأرض نزل وإذا ما طاعوه لا يخل لا يخل الصالة وقت صلي على الحاجة نزل الدابة سوا. إذا نزل الأرض نعم لا لا ما يجيب نعم ما يسوى لا هذا ولا بد منه لا لا يوم بالربوع يوم السجود يوم بالربوع يوم السجود نعم الركوع هكذا إن قليل والسجود أخر حسب طاقة وإذا عاد عن الركوع سقط عنه. نعم إذا كان في الوقت ما يخالف ما كان يخرج الوقت لا إذا كان تصفر الشمس أو تغيب الشمس لا جمع مشاهدة وجمع مشاهدة وجمع لا يأخذ ولا مانع بما يظهر لي أنا مسافر حتى الآن ما دام في الجو هو مسافر سواء خلاص تصل أنا إذا نزل صلاة تامة المعرفة ما صلى العصر والظهر كلها تامة وإذا كان صلى الآخر المغرب صلى المعرفة المغرب ثلاثة والعشاء تامة يعني الحفاظ وقت الفعل الإحضار وقت الفعل في مثل يعني إنسان في مرض حصل من السيارة فوصل إلى فرد من الحرم بإزعاف وإن الناس بيصلوا فرصتهم بمسجد آخر غريب من الحرم من الزحام ما استطع لا يتوقع ولا يتوقع فهم أن يظهر السيارة وصل على الحرم في الوقت كان عليه إعادة أمن لا صح لأن الجنزل يتوضع ولو هتف الجنة مو أجر من عمر أقول أجر الجماعة ليس أجر له صبر الموضوع لا لا هو مريض هو مريض مرض ليس في الوضع يعني ما يزحم بس ما يستطيع توضع من الحال ما يأكل مو بعد ما مرض عليه إعادة لا بد يتوضع ويسمعنا لكن عليه إعادة عليه إعادة صار نفس الجسد الزحام إذا سلم وانفك الزحام وإذا سلم وانفك الزحام لا حول الله هو أي من حد حين الزحام مستمر يعني إذا كان مستوى ما يستطيع حتى 25 يصلى لكن لا أعرف أن الزحام ينفرد إذا سلم الناس مزق والمسافر والقرى داعية كيف أنا هو المسافر؟ نعم نعم يدور مع السيارة ومع الطائرة يدور مع إلى دار نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم يخرج نعم نعم نعم طيب يخرج نعم نعم نعم نعم نعم يشتري هو طيب هذا تلاعب وهما الإجلال والمحبة فكان قد ألقى عليه هيبة منه ومحبة فكان كل من يراه يهابه ويذله ويملأ قلبه تعظيما وإجلالا وإن كان عدوا له إذا خالقه وعاشره كان أحب إليه من كل مخلوق فهو المجل المعظم المحبوب المكرم وهذا غاية كمال المحبة الشكر لدى التعظيم والهيبة فالمحبة بلا تعظيم بلا تعظيم ولا هيبة ناقصة والهيبة والتعظيم من غير محبة من غير محبة والإجلال ولا إجلال نعم إذا ما لها محل الإجلال يتقدم الكلام نعم والتعظيم نعم والتعظيم من غير محبة والإجلال سابق ثم هناك وهذا لا يوجد إلا إذا كان من المشروب ذات كمال تنزغ من المشروب التعظيم من غير محبة كما يكون بالغاب النفس هذا صحيح هذا ما عنده اللي عنده ما اللي عنده واحد صح هذا عنده نعم وهذا لا يوجد الا اذا كان في المخلوق صفات الكمال التي يستحق هذا النقص الله في نبيه صلى الله عليه وسلم ومن تابعه استقام على شريعته يعطى المهابه والتعظيم والمحبه حتى يكون ذلك اقرب الى قبول ما يدعو اليه وتاثر بذلك بما جعل الله له من مهابه في القلوب ومحبه في القلوب لاخلاقه العظيمه وصلاته الجميلة الكريمة اللهم صل على رسولنا وهذا لا يوجد إلا إذا كان في المسجد صفات الكمال التي يستحق كما يكون الظالم القادر كما يكون الظالم القادر نقص أيضا هذا مفروض على خلق النفس نعم والتعظيم صلح على ما عندهم. تعظيمه أن يعظم لأجلنا ويسد لأجلنا. فلما كان نعم وهذا لا يوجد إلا إذا كان في الدين ذات الكمال الذي يستحق ويعظم لأجلها ويحفظ لأجلها. فلما كان الله سبحانه وتعالى أحق بهذا الحي كان يستحق أن يعظم ويكبر ويكبر ويحفظ فلما كان الله سبحانه وتعالى حق بهذا من كل أحد كان المستحق لأن يعظم ويكبر ويهاب ويحب ويود بكل جزء من أجزاء القلب ويجعل له ولا يجعل له شريك ولا يجعل له شريك في ذلك. وهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله سبحانه بل يسوي بينه وبين غيره وبين غيره وهذا الحب والتعظيم. قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دين الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فأخبر أن من أحب شيئا غير الله مثل حبه كان قد اتخذه ندا. وقال أهل النار في النار معبودين مراد من الله المعرفة يعم الجميع يعم الجماعة لا من جماعة نعم نعم والله فالله كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين ولم تكن تسوية لهم بالله في كونهم خلق السماوات والأرض أو خلقهم أو خلقوا آباءهم إنما سويكم برب العالمين بالحب لهم كما يحب الله. فإن حقيقة العبادة هي الحب والذل وهذا هو الإجلال والإكرام الذي وصف به نفسه في قوله سبحانه وتعالى تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام. وأصح القولين في ذلك أن الجلال هو التعظيم والإكرام هو الحب وهو سر قول العبد لا إله إلا الله والله أكبر. وهذا في مسند الإمام أحمد من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في مسند الإمام أحمد من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أرضوا ثياب الجلال والإكرام أي الزموها وانهجوا بها. وحديث جيد عند أحمد رحمه الله أي عزيز بن عامر. نعم نعم كل عدد من الناس وهذا من نعم ممكن يكون رواه أنس ورواه حديق بن عامر نعم عندك ناس من رواية أحمد وفي مسند أبي يعلى الموصلي عن بعض الصحابة أنه طلب أن يعرف اسم الله الأعظم فرأى في منام مكتوبا في السماء بالنجوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. وكل محبة وتعظيم البشر فإنما تجوز تبعا لمحبة الله وتعظيمه لمحبة رسوله وتعظيمه فإنها من تمام محبة رسوله غير رب يعني محبة المؤمنين محبة الله محبة الرسل محبة المرسل والله سبحانه وتعالى من ما هطلع ما هطلع ما هطلع فإنها من كمال محبة مرسله وتعظيمه. نعم. فإن أمته يحبونه لمحبة الله له ويعظمونه ويجلونه لإجلال الله له، فهي محبة لله من موجبات محبة الله. فهي محبة لله من موجبات محبة الله. ومن موجبات محبة الله. مما توجب محبة الله. نعم. وكذلك محبة أهل، وهكذا محبة الإيمان كلهم محبة الله عز وجل. نعم. وكذلك محبة أهل العلم والإيمان ومحبة الصحابة رضي الله عنهم وإجلالهم تابع لمحبة الله ورسوله لهم. نعم. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم حق الله عليه من المهابة والمحبة، ولكل مؤمن مخلص حق من ذلك. قال الحسن البصري رحمه الله: إن المؤمن وجب حلاوة ومهابة، وجب حلاوة ومهابة، يعني يحب ويهاب ويجل بها ألبسه الله سبحانه من ثوب الإيمان. البته الله سبحانه من ثوب الإيمان المقتضي لذلك، ولهذا لم يكن يعني يحب ويهاب ويجل بها. البسه الله لا بنا بنا بنا البسه الله الهني نعم. لا بنا بنا البسه الله جل وعلا. حصل لهذا الشيء. يعني يحب ويهاب ويجل بما ألبسه الله سبحانه من ثوب الإيمان المقتضي بذلك. ولباس التقوى ذلك خير. نعم. ولهذا لم الأعمال الصالحة كلها لباس، والأعمال السيئة لباس. لباس التقوى أعمال صالحة، ولباس الشر أعمال سيئة. نسأل الله السلامة. من هذا قول ثيابك فطهر الأعمال على أحد قولين. من هذا قول الشاعر: واني الحمد لله الى لا ثوب غاد لبست ولا من فجاه اتقنعه. ولهذا لم يكن بشر احب الى بشر ولا اهيب ولا اجل واجل في قدره من رسول الله صلى الله عليه وسلم في قدر اصحابه رضي الله عنه. قال عمرو بن العاص بعد اسلامه: انه لم يكن شخص ابغض الي منه. فلما اسلم لم يكن شخص أحب إليه منه ولا أجل في عينه منه. قال: ولو كنت أنا أسلمت معلمك لما أسلمت. قال عمرو بن العاص بعد إسلامه: لم يكن شخص إنه لم يكن شخص أبغض إلي منه. أبغض من خبرك. نعم. فلما أسلم لم يكن شخص أحب إليه منه. إليه؟ نعم. ولا أجل في علمه منه. قال: ولو سرت أن أصفه لكم لما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه إجلالا له. وقال عروة بن مسعود لقريش: يا قوم، والله لقد وفدت على كسرى وقيصر والملوك، كما رأيت ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، والله ما يحبون النظر إليه. والله ما يحبون النظر إليه تعظيما له، وما تنصم إقامة إلا وقعت في كف رجل منهم فيدلك بها وجهه وصدره، وإذا توضأ كادوا يقتصدون على وضوءه. وقوله: من رآه فليؤمن. اتق الله جميعا. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. ما يجعل وجهة الطائرة قبلته؟ لا لا في الماهية هذا فعلا من النواف من جهة الفراء نزل أصول يعني نعم نتق الله نصر يعني الأصوات لكن هذه الحالة اللي أخبرني من جهة الوائية في هراء والسر محفوظ الأربعة أو في الصورة في هذا محل أمر التكبير قبل الإيمان. الإيمان. هذه كثيرة جميلة. هذه كثيرة. الله الله. يعني لا في الصواب لا في الصواب.